Con el giro de pieza, sí, sí. Sí, con el giro de pieza, sí, sí. No, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد فان خير الكلام كلام الله جل وعلا خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فكنا ذكرنا في الدرس الماضي أخذنا أحكام سجود السهو على ما قرره الإمام ابن أبي زيد القيرواني في رسالته على مذهب مالك وبينا ما يعد صوابا في هذه المسألة وذكرت أنه نظمت في أحكام سجود السهو أبيات فنذكرها باختصار مع التعليق عليها وشرح مختصر لها فيما يعني له علاقة بالموضوع وهي في عدد أبياتها عددها 36 بيتا تم نظمها ليلة الخميس 23 من شهر 10 سنة 23/400 موافق 26/12/2002 فنذكرها إن شاء الله ونعلق على ما يلزم التعليق عليه مما له علاقة بموضوع أحكام السهو. طيب والأبيات يعني في جملتها طيبة على كل تحتاج إلى بعض التصحيح لبعض الانكسارات ولم يتيسر ذلك لكن في الجملة طيبة نأخذها إن شاء الله تعالى. فقلت بعد بسم الله الرحمن الرحيم بذكر ربي أستهل نظمي ثم الصلاة بعد مع سلامي على محمد النبي الأمي وآله أولي النهى والفهم يا سائلي عن جملة الأحكام سجود السهو خذها بالتمام لأنه كان سبب نظم الأبيات أن واحد من الطلبة كان سألني عن ذلك فتيسر هذا الجمع. قلت يا سائلي وسيأتي ذكر اسمه في آخر الأبيات يا سائلي عن جملة الأحكام سجود السهو خذها بالتمام أولها السهو هو النسيان تعريفه أو غفلة سببها الشيطان ودليل هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحين حديث مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا فإذا نسيت فذكروني. وأهل العلم يذكرون هذا الحديث في باب السهو هذا مما يؤيد أن السهو بمعنى النسيان بعضهم يفرق بينهما وذكرنا سبب التفريق لذا قلت أولها السهو هو النسيان السهو هو النسيان وبعضهم يفرق أو غفلة سببها الشيطان أيضا السهو عبارة عن غفلة عما يذكر أو ليس له ذكر من قبل وسببها الشيطان ودليله حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا صحيح مسلم وأنه عليه الصلاة والسلام قال إذا أذن المؤذن أقبل الشيطان وله ضراط صوت قوي يفر عندما يسمع الأذان فإذا انتهى رجع فإذا ثوب أقيم للصلاة أقبل وله ضراط فإذا أتم رجع فإذا دخل المصلي في صلاته دخل عليه وصار يقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبله فإذا لم يدري أحدكم كم صلى واحدة أو ثنتين إلى آخر الحديث. فذكر السهم الذي سببه ماذا؟ الشيطان فهي غفلة سببها الشيطان لهذا قلت أو غفلة سببها الشيطان. طيب هذا تعريفه ما حكمه؟ قلت وبعدها أي بعد أن تعرفه وبعدها الحكم فهو نوعان حكم سجود السهم واجب مستحب، وذا الثاني المستحب والثاني، وسيأتي الكلام عليه. فالأول الواجب، سجود السهو الواجب، فالأول ما كان من نقصان أو ما زياد أو مع زيادة فخذ بياني، أو مع تردد وذا تفصيل أحواله عمدته الدليل. سجود السهو إما لنقصان شيء، تنقص شيء، تنقص شيئا في صلاتك، وإما أن تزيد شيئا في صلاتك، وإما أن يقع لك شك أو تردد، هذا الذي ورد في الأحاديث عند جمعها. وبعد ذلك قلت فاسجد لسهوك بعد سلام، فاسجد لسهوك بعد سلام إن زدت ركعة بعد التمام. إذا تمت الصلاة وزدت ركعة عليها، إذا زدت على الصلاة ثنائية صليت ثلاثة، ثلاثية صليت أربعة، رباعية صليت خمسة، فها هنا تسجد بعدما تسلم، بدليل حديث ابن مسعود عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمس ركعات فتشهد وسلم ثم سجد سجدتين ثم سلم، فإذا زاد ركعة سجد بعد السلام. قلت وذا مفاده من الحديث صح لدى أئمة الحديث، وحديث ابن مسعود صحيحين. وبعده قلت كذا سلامك من ركعتين تمامها خبر ذي اليدين، أيضا تسجد بعد السلام إذا سلمت من ركعتين أو أقل قبل أن تتم الصلاة، يعني صلاة ثنائية صليت ركعة وسلمت، أو صلاة ثلاثية صليت ركعة وسلمت أو ركعتين وسلمت، أو صلاة رباعية صليت ركعة وسلمت أو ركعتين أو ثلاثة وسلمت، يعني خرجت من الصلاة قبل أن تتمها، فها هنا ترجع وتتم صلاتك وتسجد بعد السلام. فقلت إذن كذا سلامك من ركعتين تمامها خبر ذي اليدين، لحديث أبي هريرة في البخاري ومسلم قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، شك في ذلك أبو هريرة أو ابن سيرين، فسلم من ركعتين، صلى ركعتين وسلم، فقال ذو اليدين، هذا رجل كان في يديه طول بالنسبة لطوله يداه أطول فيلقب بذو اليدين، أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ قال ما قصرت ولا نسيت، فقالوا بل نسيت، صليت ركعتين. الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وأتم الصلاة وسجد بعد السلام، هذه الحالة الثانية. طيب قلت بعد ذلك فإن جهلت عدد الركوع فاطلبه مع تحر وخشوع. الحالة الثالثة إذا كان فيه شك، شككت في الواجب، كم صليت، واحدة ولا ثنتين، ثنتين ولا ثلاث، ثلاثة ولا أربع، سجدة ولا سجدتين، شكيت، فاطلبه إذا جهلت العدد هذا اطلب هذا العدد بالتحري، التحري هو البحث على الصواب وأنت خاشع في ذلك. دليله حديث ابن مسعود في الصحيحين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، وفي رواية لمسلم وأبي عوانة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب، وفي رواية لهما أيضا فلينظر الذي يرى أنه الصواب، وفي رواية للنسائي فليتحرى أقرب ذلك إلى الصواب، يعني إذا شكيت تريث وفكر ما هو الصواب، هل هذا العدد أو هذا العدد، إذن في الشك لا بد من تحري الصواب. فإن علمت جهة الصواب فتم صلاتك واستمع جوابي، إذا علمت الصواب فأتمم الصلاة، أتمم الصلاة على وفق ما تبين لك. طيب والجواب يأتي أيضا، واستمع جوابي. قلت بعد السلام فاسجد سجدتين صح عن النبي بغير ميل، بعد السلام يعني أتمم صلاتك على وفق ما ثبت من عدد، ثم بعد السلام تسجد سجدتين، وهذا قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير مين، والمين هو الكذب، وهذا ثبت في البخاري ومسلم وفي روايات كثيرة وعند النسائي أيضا. هذه الحالة الأولى، إذا شكيت تحرج صواب. طيب إذا لم يتبين لك الصواب، يعني استغلق عليك الأمر، ما عرفت ولا لا واحدة ولا اثنين، لا اثنين ولا ثلاثة، لا ثلاثة ولا أربعة، لم يترجح لك لا هذا ولا ذاك، ها هنا قلت وإن تساوت أوجه الظنون فالشك فاطرح واحكم باليقين، فاجعله واحدا بدل اثنين، وإن ثلاثا فلتكن ثنتين، والأربع شكا هي ثلاث، يقينا أو ذاك هو الثبات. إذا شكيت واحدة أو ثنتين خليها واحدة، شكيت ثنتين أو ثلاثة خليها ثنتين، أو شكيت ثلاثة أو أربع خليها ثلاثة. متى؟ إذا تساوت أوجه الظنون. بدليل ماذا؟ بدليل حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبد الرحمن بن عوف، وسيأتيك ذكره. قلت والأربع شكا هي ثلاث، يقينا أو ذاك هو الثبات. وذي، أي هذه الحالة، وذي قبل السلام فاسجد فيها رغما لشيطان أو شفعا فيها. هذه الحالة لما تشك فلا يتبين لك واحد ولا اثنين ولا اثنين ولا ثلاثة أو ثلاثة ولا أربعة، اجعل العدد القليل وتم عليه. يعني تصلي الآن، شكيت صليت ركعة ولا زوج، اجعلها ركعة واحدة. أولا تتحرى الصواب، تتأكد هل هي واحدة ولا اثنين، إذا تأكدت أنها واحدة ولا تأكدت أنها اثنين تكمل الصلاة وتسجد بعد السلام كما ذكرنا في الحالة السابقة. إذا لم يتبين لك، اختلط عليك الأمر، يا واحدة يا اثنين، يا اثنين يا ثلاثة، يا ثلاثة يا أربعة، لم يتبين، هنا تأخذ أقل شيء وتتم الصلاة ثم تسجد قبل السلام. هذه قلت وذي قبل السلام فاسجد فيها رغما لشيطان أو شفعا فيها. إيش معناه؟ سجودك قبل السلام له أحد أمرين، إما أن يكون ترغيما للشيطان أو شفعا للصلاة، لحديث أبي سعيد الخدري. قلت بعدها وهذه رواية الخدري ومثلها ابن عوف الزهري. هي رواية الخدري، رواية الخدري أبو سعيد، يعني سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم يدري أحدكم كم صلى، واحدة أو ثنتين فليجعلها واحدة، أو ثنتين أو ثلاث فليجعلها ثنتين، أو ثلاث أو أربع فليجعلها ثلاثة، وليسجد سجدتين قبل السلام، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته. يعني إذا كان هو شك ثلاثة ولا أربعة، وهي في الحقيقة أربعة وهو لم يتبين له، يقول ثلاثة لكن في الحقيقة أربعة، ما دام يقول ثلاثة ماذا يفعل؟ يزيد ركعة. كم ولا في ظنه؟ أربعة، وفي الحقيقة كم؟ خمسة، فيسجد سجدتين قبل السلام. هذا الخمسة ولا صلاة وتر، هاتين السجدتين كأنهما ركعة، كم ضيف الوحدة الخمسة كم تصير؟ ستة، هاتين السجدتين تشفع له صلاته، فإن كنا صلى خمسا شفعنا له في صلاته، وإن كان صلى أربعا كنا ترغيما للشيطان، لأنه أولا قلنا أو غفلة سببها الشيطان، سجود السهو أو السهو غفلة بسبب الشيطان يريد أن يلبس عليك صلاتك، فرغم أنفه تسجد لله عز وجل ترغيما له، لأنه يكره ويقع له ما يقع عندما يسجد ابن آدم فيفر، وله صراخ يقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت أي هو بالسجود فأبى فله النار. فقلت وهذه رواية الخدري ومثلها ابن عوف الزهري أيضا في الصحيح، عبد الرحمن بن عوف الزهري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعة فليجعلها ثلاثا وليسجد السجدتين قبل السلام. هذه الحالة الثالثة. أو الرابعة. ذكرنا إن زاد ركعة، وإذا زاد ركعة والتحري الصواب والسلام قبل إتمام الصلاة، وعند الشك يتحرى الصواب أو يبني على اليقين. طيب هذه أربع حالات. قال بعد ذلك هنا البيت يقال فيه: وإن يكن قام من ركعتين على الخطاب على الغائب، أو صوبت البيت بعده وقلت: وإن تكن قمت من ركعتين بلا تشهد فذو وجهين. يعني إذا كنت في الصلاة في الركعة الثانية سجدت السجدة الأولى ورجعت ثم الثانية، عوض أن تجلس التشهد قمت، نسيت وقمت، قلت: وإن يكن قام من ركعتين راح يقوم بلا تشهد، نسي التشهد، فذو وجهين، عندك حالتين. فإن يكن فيه قد استقام، يعني قام قياما واستقام على طوله، إذا نسي التشهد وقام وانتهى، فإن يكن فيه قد استقام من جلسته فعده قد قام، هذا قام لا يرجع. وذا أي هذا صاحب هذا الحال يصل صلاته مع سجود سهم قبل سلام مع قعود، هذا يواصل صلاته ويسجد قبل السلام. إذا كان عليه تشهد فنسيه وقام واستقام كليا، فهذا يواصل صلاته ويسجد قبل السلام. وإن يكن دونه أي دون القيام، كان ساجد وقام، عوض أن يجلس التشهد قام، إن كان دون الاستقامة يا هكذا أو هكذا أو هكذا لم يستقم، فهذا ولو هكذا يرجع. وإن يكن دونه فالرجوع إلى قعوده هو المشروع، يرجع إلى القعود، هذا هو المشروع ما دام لم يستقم على طول قده. طيب هنا قلت: ولتأتي بالتشهد المنسي بلا سجود سهو يا نسي، فنقول: وليؤت أفضل، وليؤت بالتشهد المنسي بلا سجود سهو من نسي. الناسي للوزن قلت نسي. وليؤت بالتشهد المنسي بلا سجود سهو من نسي، أي من هذا الناسي، يعني إذا كان نسي التشهد الوسط ولم يقم كلية، بل وإن يكن دونه فالرجوع، نعم، فبل يرجع، وهذا يتم الصلاة. وليأتي بالتشهد المنسي بلا سجود سهو من نسي، يعني هذا ماذا يفعل؟ يرجع فيجلس، وفي الركعة الثانية لما رفع من السجود عوض أن يتشهد نسي فقام، لكن قبل أن يستقيم تذكر، ماذا يفعل؟ يرجع ويجلس ويأتي بالتشهد ثم يقوم ويتم الصلاة ولا يسجد للسهو. قلت: وليؤت بالتشهد المنسي، يعني ما دام لم يقف يرجع وليأتي بالتشهد ويتم صلاته بلا سجود سهو من نسي. وهذه رواية صحيحة بيانها واضح في الصحيحة، هذا حديث المغيرة بن شعبة، والمراد بالصحيحة هنا السلسلة، سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله، فهنا ذكر هذه الرواية وأوضحها، وهي حديث المغيرة بن شعبة، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من ركعتين ونسي التشهد فإن كان قد استقام فليتم صلاته وليسجد قبل السلام، وإن لم يستقم فليرجع وليتم صلاته ولا يسجد. ولهذا قلت: هذه رواية صحيحة بيانها واضح في الصحيحة، وكل ذا قد ثبت صريحا في سنة نبينا الصحيحة. ومثله أيضا حديث عبد الله بن محينة رضي الله عنه صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي التشهد الوسط فقام، فأتم الصلاة وسجد قبل السلام، هذا في حال ما إذا قام، أما إذا كان قبل أن يستقيم فليرجع ويتم صلاته. السلام تفضل. لا بقاش. طيب واصل. قلت وكل ذا قد ثبت صريحا في سنة نبينا الصحيحة، ثم أشرت إلى الخلاف في غير هذه الحالات، وهل به غيره لا يقاس خلف طويل قد حكاه الناس، والمراد بالناس العلماء والفقهاء، يعني هذه الحالات خمسة وردت في السنة، فهل يقاس بها غيرها أو لا؟ خلاف. صحيحه الذي به ندين، قياسه جلي أو مبين. الصحيح الذي يظهر صوابا أنه يقاس على هذه الحالات الخمس غيره، يعني الحالات التي ذكرناها، الأولى زاد النبي صلى الله عليه وسلم ركعة وهي ركن حكمه الفرضية، فكل واجب زدته تسجد بعد السلام، إذا زدت واجبا سجدت بعد السلام، عوضا تسجد سجدتين سجدت ثلاث، عوضا تركع ركوعا واحدا ركعت ركوعين، ركعت ورفعت، عوضا تسجد زدت ركوع وبعدين رفعت، فهنا تسجد بعد السلام. وذكرنا الحالة التي بعده وهو السلام قبل الصلاة، يعني الخروج من الصلاة قبل إتمامها في كل حالة، خرجت من ركعة ركعتين ثلاث. نعم. كذلك في الشك، إذا شككت في واجب أو ركن، شكيت صليت ركعة أو ركعتين ركعتين أو ثلاثة أو أربع، قلنا تجعل تتحرى الصواب، إذا تبين لك الصواب تسجد بعد السلام، إذا لم يتبين تتبع الأقل وتسجد قبل السلام. كذلك شكيت قرأت الفاتحة أو لا، تتحرى، إذا تبين لك أنك قريتها تتم الصلاة تسجد بعد السلام، إذا تبين أنك ما قريتهاش تقرأها وتسجد بعد السلام. أما إذا بقي عندك الشك، يا قرأت يا ما قرأت، يعني لم يترجح لك جانب، تبني على الأقل، الأقل أنك ما قريتهاش فتقرأها وتتم الصلاة تسجد قبل السلام. واضح؟ كذلك إذا قام من ركعتين هذا واضح. فإذا قلنا صحيحه الذي به ندين، قياسه جلي أو مبين، وذا تمام أول النوعين ويسره بان لذي عينين، أو يقال وذا تمام أول النوعين، غيرت البيت فقلت وذا تمام أول النوعين قد بان واضحا لذي عينين، القسم الأول هو واجب، القسم الثاني السجود المستحب، وبعده أي بعد القسم الأول القسم الثاني، وبعده ما كان مستحبا إن كان سهوه لما استحبا، أي بعد القسم الأول هو سجود السهو الواجب، قسم ثان وهو سجود السهو المستحب، متى يكون؟ إن كان سهوه لما استحبا، إذا كان سها عن مسنون أو مستحب. قال الإمام الشوكاني رحمه الله فإن نسي مستحبا فيسن له السجود ولا يجب حتى لا يكون الفرع أقوى من الأصل. ما معنى ذلك؟ هو نسي سنة، هذا الفعل سنة، كمثل ماذا؟ كمثل رفع اليدين، كمثل على قول بعض العلماء الجهر في الجهرية والسر في السرية، فهذا الفعل مستحب سنة، إذا نسيته تسجد للسهو، لعموم الحديث من نسي في صلاته فليسجد سجدتين، لكل سهو سجدتان، يفيد العموم. فإذا قلنا سجود السهو واجب كان هذا متفرعا على السهو، السجود متفرع على السهو، السهو سهى سنة، فكيف يكون السجود واجبا والسجود متفرع عن السهو؟ فيصير الفرع أقوى من الأصل، ولهذا قال إذا نسي مستحبا سنة يستحب له السجود. قلت فجبر مثله يكن بعديا ثباتا كان واضحا جليا. هذا المنسي المستحب نسي سنة كيف يجبرها؟ يجبرها بأن يسجد بعد السلام. فجبر مثله يكن بعديا ثباتا كان واضحا جليا. ونصه ما الدليل؟ النص بمعنى الدليل هنا، لأن النص عند العلماء يطلق ويراد به معاني ومنها الدليل، وهو استعمال الأصولي. قلت ونصه للسهو سجدتان بعد السلام خبر ثوبان. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان بعد السلام. فالأصل في السهو أن يسجد بعد السلام، لا نسجد قبل السلام إلا في الحالات التي أشرت إليها. ونصه للسهو سجدتان بعد السلام خبر ثوبان. هذا إلى هنا انتهت بيان أو انتهى بيان الأحكام. والخاتمة ذكرت يعني قلت فهذه خلاصة جوابي مجتهدا في الظفر بالصواب، يعني حاولت أن أرى ما هو أرجح من أقوال العلماء، ليس مجتهدا، ليس من باب أني مجتهد لا، لكن من باب أني سعيت في أي التعرف على الصواب، يعني الاجتهاد اللغوي ليس الأصولي. فهذه خلاصة جوابي مجتهدا في الظفر بالصواب، رقمتها بأصبع حسان جوابا للسؤال يا حسان. السائل اسمه حسان، السائل اسمه حسان، يعني من أحد الطلبة عندي في مدينة زرادة اسمه حسان بيليش حفظه الله ورعاه. قلت رقمتها بأصبع حسان جوابا للسؤال يا حسان، وأسأل الله سلام ديني ولكم أيضا، وأن يثبتني على اليقين، ثم الصلاة بعد والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم، على محمد هو الإمام وآله وصحبه الأعلام، والحمد لله لها ختامي. والله أعلم. طيب هذا يقول يعني توجيه، يقول انتقال مباشرة من سجود السهو البعدي إلى أحكام سجود القبلي كاد لم يظهر التفريق بينهما. التفريق أظن واضح، ويطلب أن نعيد قراءة المنظومة مجردة، صح نعيد قراءتها ليتضح بسرعة. طيب قلت بذكر ربي أستهل نظمي، ثم الصلاة بعد مع سلامي، على محمد النبي الأمي وآله أولي النهى والفهم، يا سائلي عن جملة الأحكام، سجود السهو خذها بالتمام، أولها السهو هو النسيان، أو غفلة سببها الشيطان، وبعدها الحكم فهو نوعان، واجب مستحب وذا الثاني، فالأول ما كان من نقصان، أو مع زيادة فخذ بياني، أو مع تردد وذا تفصيل، أحواله عمدته الدليل، فاسجد لسهوك بعد سلام، إن زدت ركعة بعد التمام، وذا مفاده من الحديث، صح لدى أئمة الحديث، كذا سلامك من ركعتين، تمامها خبر ذي اليدين، فإن جهلت عدد الركوع، فاطلبه مع تحر وخشوع، فإن علمت جهة الصواب فتم صلاتك واستمع جوابي، بعد السلام فاسجد سجدتين، صح عن النبي بغير ميل، وإن تساوت أوجه الظنون فالشك فاطرح واحكم باليقين، فاجعله واحدا بدل اثنين، وإن ثلاثا فلتكن ثنتين، والأربع شكا هي ثلاث، يقينا أو ذاك هو الثبات، وذي قبل السلام فاسجد فيها رغما لشيطان أو شفعا فيها، وهذه رواية الخدري ومثلها ابن عوف الزهري، وإن تكن قمت بالركعتين بلا تشهد فذو وجهين، فإن تكن في نقول أحسن وإن يكن قام من ركعتين بلا تشهد فذو وجهين، فإن يكن فيه قد استقام من جلسته فعده قد قام أو من جلسته، وذا يصل صلاته مع سجود سهو قبل سلام مع قعود، وإن يكن دونه فالرجوع إلى قعوده هو المشروع، وليؤت بالتشهد المنسي بلا سجود سهو من نسي. وهذه رواية صحيحة بيانها واضح في الصحيحة، وكل ذا قد ثبت صريحا في سنة نبينا الصحيحة، وهل به غيره لا يقاس، خلف طويل قد حكاه الناس، صحيح الذي به ندين، قياسه جلي أو مبين، وذا تمام أول النوعين، وقد قد بان واضحا لذي عينين، وبعده ما كان مستحبا إن كان سهوه لما استحبا، فجبر مثله يكن بعديا ثباتا كان واضحا جليا، ونصه للسهو سجدتان بعد السلام خبر ثوبان. فهذه خلاصة جوابي مجتهدا في الظفر بالصواب، رقمتها بأصبع حسان جوابا للسؤال يا حسان، وأسأل الله سلام ديني وأن يثبتني على اليقين. ثم الصلاة بعد والسلام على محمد هو الإمام وآله وصحبه الأعلام، والحمد لله لها ختامي. يقول هذا في السؤال: هل يجزي سجود السهو البعدي في كل الحالات؟ نقول: قال بعض العلماء أن السجود السهو على القسمين واجب ومستحب، وكونه بعدي أو قبلي بعض أهل العلم قال هذا الذي ينبغي على من يتتبع السنة ويتعلمها، فإن جهل فسجد للبعدي قبل وللقبلي بعد أجزأه إن شاء الله تعالى. وقد نقل على الاتفاق على ذلك غير واحد من أهل العلم، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.